قبل الكلام والحب اصلي على الرسول بمدح يحلى الحب مدح الحبيب محلاه وابدأ بمدح فيه وابعد سلامي ليه وافضل اصلي عليه وافضل اصلي عليه حبيبي رسول الله وانظم بلا شعار واللحن يا حضار وعلى ندم الاوطار احكي من الحياة موضوعها له تأثير موضوعها له تأثير دي قصة حوارها وكلامها له معنى القصة بتحكي عن راجل وزوجته معاه فقرا وغلابة قوي القصة بتحكي عن راجل وزوجته معاه فقرا وغلابة قوي وراضين بحكم الله مخلفين اتنين ولد واخته معاه اسم الرجل ده خلف اسم الرجل ده خلف وزوجته بدرية وبكري وروحية اولادهم ما شاء الله اسمها روحية وله ولد وبنت اسم الرجل ده خلف وزوجته بدرية وبكري وروحية اولادهم بكري وروحية اولادهم الاثنين ما شاء الله خلف راجل فقير تعب وقاسة كتير خلف راجل فقير تعب وقاسة كتير بيشتغل أجير لا ثروة له ولا جاه لا ثروة له ولا جاه ما يملك غير الفاس وعرق جبينه يا ناس ما يملك غير الفاس وعرق جبينه يا ناس صاحبنا ما يملكش حاجة في البلد أبدا غير صحته ومراته وعياله الاثنين الفاس على كتفه ويطلع الصبحية يشتغل عند الناس اه والله الست بتاعته وياه. ما قعدتش في البيت؟ لا لا لا لا ما ركنتش بقى وقالت الراجل يشتغل وانا اقعد في البيت اطبخ له وخلاص. لا ده طلعت رخا علشان تشتغل. وبتقول ايه؟ بتقول هشتغل وساعد جوزي ولا يشمت عزولفي. خلف راجل فاير. راجل فاير ما عندوش حاجه. خلف راجل فاير تعب وقاسه كتير عند الناس اجيب. لا خروله ولا جاء ما يملك غير الفاس وعرق جبينه. انا ما يملك غير الفاس وعرق جبينه. انا شرب مرار الكاس شرب مرار الكاس وزوجته شربة معاه. الولية بتطلع تشتغل رخمة علشان يعيشوا هم الاربعة عيشة سعيدة علشان ما يسألوش حد ولا يشحتوا من حد. لا بتعمل ايه؟ تغسل وتشي المية تغسل وتشي المية بدراهم عددية. تشتغل عند الناس تغسل تشيل مية وبحسبة كده كل يوم تاخدها. أصيلة وعشرين تغسل وتشيل مية بدراهم عددية. تغسل وتشيل مية بدراهم عددية. أصيلة وعشرين وشايلة الحمل معاه. فضلوا سنين وسنين في الهم سوا الاتنين. فضلوا سنين وسنين في الهم سوا الاتنين. على الزمن صبرين راضيين بحكم الله. مش سامعين؟ صحيح؟ قالي معاك اهو. خلف اتاه المرض على الارض نام عيان من الهموم والشقا ومن اللي شافه زمان. يا ما في ليالي الشتا يا ما في ليالي الشتا نام في الغيطان بردان. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا ناس عالفقير. يمرض ما يلقى الصديق يشكي المرض والضيق ولا يعذروش انسان. ربنا جاب الشفا بعد سنتين اتنين. وساعة ما تهاوت قعدت قدامه قالت له سخالة. قال لها نعم. قالت له ارتاح بقى وخف الشقة شوية. قالت له ارتاح بقى وخف الشقة شوية حافظ على صحتك وسيب الهموم لي. تعبك بيتعبني يا خلق وبيأثر كتير فيا وبيأثر كتير كتير فيا. ومن شروط الدين ان اخدمك وراعيك وادعي الاله يشفيك وتعس سليم تستريح انت شوية وبدت هي تشيل الهم اكتر. بدل ما كان بيشتغل كل يوم قالت له كفاية 3 ايام في الاسبوع وتقعد 4 التانيين. استريح على صحتك متروك. وبعد ما فات شهر واتنين سمعوا الخبر. خبر ده بقول ايه؟ في راجل اسمه الحاج احمد منصور بيسفر عمال للخارج. راجل طيب مش حرامي زي بتوع دلوقتي. راجل طيب قوي بيسفر عمال للخارج. وشيخ بلد والله الحاج احمد منصور ده راجل طيب قوي بيسفر عمال. وبعدها بشهور وبعدها بشهور سمعوا خبر منشور الحاج احمد منصور الحاج احمد منصور سرب عريضا جاه وكان صاحب اعمال وبيصفر عمال وكان صاحب اعمال وبيصفر عمال مكون نفسه حلال وماشي بعدل الله. راحت له بدري راجل طيب قامت رحاله هي راحت له بدري عايز الشغل والله يا الله يخليك والعمل صم خير. راحت له بدري الطلبك يا علي ردي بقى علي علي وقولي ايه عايزاه. راحت له بدري الطلبك يا علي ردي بقى علي وقولي ايه عايزاه. ثوابك عند الله. بدريه راحت تجري لما سمعت على الحاج احمد منصور راحت له تجري. عم الحاج قال لها نعم نعم نعم. فوقفت قدامه هاديه كده قال لها ما تقولي عايزه ايه طلبك ايه عايزه ايه طلبك ايه عايزه ايه يا يا يا. قالت له اسمي بدريه. قال لها عايزه ايه يا بدريه؟ قالت له جوزي راجل غلبان وفقير الحال وما حلتوش ولا مليت. قال لها ما احنا كلنا فقراء يا بنتي وعاوز ايه؟ قالت له صحته مش ولا بد وانا نفسي يسافر له سنه ولا اتنين بره لان الحكايه على الحديقه. قال لها يعني بيشتغل ايه؟ قالت له فلاح بس صحته مش قوي. قال لها علشان خاطر حضره النبي انا هسفره على حسابي وحوديه ملاحظ عمال مش هيشتغل بايديه. قالت له تشكر يا عم الحاج. وقالت له يا فاعل الخير الراجل هيسفره على حسابه وملاحظ يعني مش هيشتغل على دراعه. فبدريه حمدت ربنا واتطلعت للراجل وحبت تشكره. قالت له ايه؟ قالت له يا فاعل الخير زرعك يا سيدي نور طرح محبة ورضا ومنظره أخضر. يا يا يا يا يا فاعل الخير زرعك يا سيدي نور طرح محبة ورضا ومنظره أخضر. والراجل يا سادة يا مستمعين ساعة ما صفره بدرية عملت كده ليه؟ لأنها أصيلة وبنت الأصول عمر جامد بعشر راجل. شكرنا بيه أصيلة بنت الأصول عمر دامت بعشر راجل ولا ينطق الصيل غيره ولو مالك قلبه. بنت الأصول عمرها ما تبعش راجلها ولا ينطق الصيل غيره ولو ملك جلها بتحافظ على ماله وحفظ عرض راجلها. أما الخسيسة خبيثة أما الخسيسة خبيثة في أي لحظة تخون والغالي عليها يهون ولا تبعي راجلها. بقي على جوزها وصاحبنا سافر وهي قعدت في وسط عيالها. صاحبنا سافر سنتين اتنين وهي قاعدة في البيت ما بصتش كده ولا كده لا محافظة على عرضه سنتين اتنين. ويوم ما وصل الشيخ خلف لقاته جاي لابس بدلة ومسرح شعره. ايه ده يا خلف؟ قال لها يا شيخ سيبينا نتمتع يومين الفلوس كتيرة. ايه ترك العبادة وانحرم. احنا قلنا في القصة ان من عبادي لمن اغنيته لفسد حاله. صاحبنا الفلوس كترت في جيبه راح لابس بدله وسرح شعره وساب الصلاة والعبادة. ترك العبادة وانحرم ورا النساء مشي وانتلم. ترك العبادة وانحرق ورا النساء مشي وانتلم. زوجته تقوله يا خلف مشيك ده لم يرضي الله. بدأ يسهر بقى للصبح ويجي الصبحية بقى شارب كده وعينيه وقفت قدامه في ليلة وقالت له ليلاتي تيجي سكران وبتيجي ساعة الأذان. ليلاتي تيجي سهران وبتيجي ساعة الأذان. في الاستقامة زمان في الاستقامة زمان يا راجل خاف الله. ترك العبادة وانحرم ورا النساء مشي وانتلم. زوجته تقول له يا خلف يا خلف يا خلف مشيك ده لم يرضي الله. لا تيجي تكرار وتيجي ساعة الأداء لا لا تتيجي سكران وتيجي ساعة الأداء في الاستقامة زمان يا راجل خاف الله ضربها بدون إدراك قالت له ذنبي معاك ضربها بدون إدراك قالت له ذنبي معاك ايه يا ترى نساك ايه يا ترى نساك ظل الماضي وقساك حلف عليها يا مين طلقها يا خضري حلف عليها يا مين طلقها يا حضري بعد شقاها سنين نصيبها يا حول الله لالاتي بيجي سكران وبيجي الصبح هي ساعة الفجر بيخش بقى سكران كده مش واعي لنفسه قامت هي بحيلة بتقول له يا راجل خاف ربنا قال لها وانت عارف ان انا مش خايف ربنا قال ليه ايه يا بنت هتطولي لسانك عليا ولا ايه قالت يا راجل انت نسيت الفقر بتاع زمان قال لها فقر فقر يا بنت ده انا خلف وراح مدد ايده عليها الاول مره في حياته ضربها فبكت بدمع العين وقالت له كده يا خلف قال لها ويا مين بالتلاته ما انت قاعده في البيت انما استعليش علينا قال النبي على قلبك ما استعليش علينا ده صاحبنا ده وصاحبنا بقى يا جماعه ضربها وحلف عليها يمين و لما انغنى وعجبي على راجل عجبي على راجل غير الزمن خالص لما الغنى أتاه وشاف النعمة جياله دسها برجليه وحلفت ما هي دايمانه والنعمة دايما كده ما تضمش للهلال سواب مشي هلاس عمر ما ينصلح وحياة النبي تاني وحياة النبي على قلبك اللي انت زرته من تاني والله يا حي بعد الشقا السنين والصبر والليالي البرد وشيل الميه على ضغط على دماغها لما دخل ساعة الفلوس ما كترت رماها من السعوديه 100% ما الفلوس تلاقي يا زي ما انت عارف كده بالاوبر هدوش بعيد يعني ابن الاصول ما يعيد لو كان خلف اصيل كانت الفلوس صلحته في ناس الفلوس لما بتجيلها بتخلي اخلاقها تبقى عاليه ابن الاصول ما يعيد ولا يعرف الملاعين والندل طبعه غريب يا خسرت العشره معاه ابن الاصول ما يعيش ابن الاصول ما يعيش ولا يعرف الملاعي والنبل طبعه غريب النبل طبعه غريب يا خسرت العشرة معاه الراجل المعيوب صاحبنا رجع بقى الفلوس معاه ولا وسرح شعره ولبس بدله شافته بنت بقى من البنات اللي اللي سيدنا جحا شافته مريش وحست انه طلع مراته وبدأت تلعب عليه. انت؟ قال لها نعم. ايه الحالة دي؟ ايه الطعام دي؟ صاحبنا وقف قدامها كده وراح عادل هدومه كده قال ده انا واد عجيب الاول. الراجل المعيوب قام حب بنت لعوب مشيت كده باسلوب لما وقع في هواه باع الاصيلة خلاص ورماها عند الناس باع الاصيلة خلاص ورماها عند الناس ده يبقى ظلم يا ناس ده يبقى ظلم يا ناس. صاحبنا رمى الاصيلة ولقى البنت الجميلة دي بس جميلة بس والعياذ بالله شيطان ضحكت عليه وقالت له ولا يهم انا معاك والزمن طويل. رمى الاصيلة بعيالها. بكري في الوقت ده كان عنده حوالي 3 سنين ولا نكبره شوية لا كان في تالتة اعدادي معلش واه كان في تالتة اعدادي بك واخته في اولى اعدادي وحنسيبهم بقى هم مع بعض ونشوف تهاني هي وخالد. فلوس في جيبه ساعة ما اتجوز تهاني عمل ايه؟ من بعد ضيق الحال اتهنى وراق الباب من بعد ضيق الحال اتهنى وراق الباب واشترى تاكسي في الحال والخير والسعد اتاه لكن يخسر الدنيا دوار لكن يخسر الدنيا دوار عرف الخمار وترك بيوت الله عرف الخمار وترك بيوت الله ونسي فقر زمان وحتى الفرد كمان ونسي فقر زمان وحتى الفرد كمان تركوا فطر رمضان ابليس بالمال ابواب لا عاد بصبر ولا بزكي ولا بصوم رمضان واشترى تاكسي واتعلم السواقه وركب شهرين اتنين وقالت له اسمع يا سي خالد. قال لها نعم يا عيون خالد. قالت انا ما اقعدش في عزبة العائل ده بس ما اقعدش في العزبة دي ابدا. قال لها ليه؟ قالت له يا اخويا شوف لنا حته كده. قال لها على عيني وراسي خد الجديده وراه وقال ده مصر براه خد الجديد وراه وقال ده مصر براه وعلى ميدان السواح على ميدان السواح سكن وهي معاه. اهلا صباح الفل. اهلا مدد صاحبنا، خد تهاني وخدها في التاكس وراح على مصر وقال دي مصر بقى براح، وهي قالت عال مصر دي هيصة لحد هيعرفني واللي يعرف ابويا يروح يقول. وفي ميدان السواح خد شقة وقعد. صاحبتنا هو مشي من هنا وهي قعدت بعيالها. ما طلعتش بكري من المدرسة؟ لا، الولد قال لها يا امه انا اطلع من المدرسة واشتغل. قالت لا. وفضلت تكافح كفاح ابطال، والولد لما بيخلص في الاجازة يروح يشتغل. اشتغل فين؟ شركة صوت الغربية؟ ودي عندكم؟ ينفعش دفتك اعدادي انا بيشتغل في مدة الاجازة وهي بتكافح والبنت بتكافح. لما بكري اتخرج في مدرسة زراعة، بعد الاعدادية راح الزراعة والثلاث سنين واتخرج. ايه جميل كده بقى. بقى بكري يا جماعة مهندس زراعة بيهندس ببراعة، وساعة ما اتخرج ربنا كرمه وبلال به عينه على طول عشان ما يستناش الثلاث سنين. واشتغل وبالماهية عايش اخته وامه في هنا في سرور، والصابرين على خير، والمولى فضله كبير، وكل الامر يسير سبحانه جل علاه. هنسيب بكري واخته وامه في عز وهنا ونروح فين؟ نشوف خلف عامل ايه، لان ربنا بيمهل ولا يهمل. هنسيبهم في عز وهنا ونروح يا مستمعين ونشوف خلف وتهاني وايه حاصل لهم الاثنين. المولى يمهل ولا يهمل ولا يغفل عن الظالمين، وهو سايق في يوم امن صدم في مطب وبامر اهل الطب قطعوا ايده المسكين. هنسيبهم في عز وهنا ونروح يا مستمعين نشوف خلف وتهاني. هنشوف خلف وتهاني ويحاصل لهم الاثنين. المولى يمهل ولا يهمل ولا يغفل عن الظالمين، وهو سايق في يوم امن صدم في الطب وبامر اهل الطب قطعوا ايده المسكين. صاحبنا سايق يوم التاكسي كده ومنسجم، حصلت له مصابنة، الدكاترة قطعوا ايده والتاكسي اتطبق وبقى صفيح. فالناس اللي حواليه عملوا ايه؟ التاكسي بقى صفيح خردة وهو صفيح، التاكسي بقى صفيح خردة وهو جريح، بدأ يسمع تجريح من زوجته يا ندمة، من زوجته يا ندمة. لما صبح على بقى عندي همالة وعلة رجالة، ما هي خاينة مش باقية. لما صاحبنا سمع منها التجريح والشتيمة كان عمل له عكازة ومشي طلع من البيت علشان يتمشى شوية وحلف ما هو راجع، وهو ماشي بيبكي على حاله ويقول بيقول انا اللي استاهل يحصل كده ليه، بيقول انا اللي استاهل يحصل كده ليه، بعت الاصيلة اللي ضحت بروحها بقى عليا، سقتني الحلو كله، سقتني الحلو كله، سقتها المر بايديا ومشيت ورا الخداعة واديتها الامر والطاعة، وهي جت في ساعة باعتني وهميت. خلف هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ طلع من البيت ومشي في ملك الله، هو ماشي ماشي بيبكي بدمع العين ويقول انا اللي استاهل يحصل كده ليا، بعت الاصيلة اللي ضحت بروحها بقى علي. سقتني الحلو كله، سقتني الحلو كله، وسقتها المر بيدي ومشيت ورا الخداع، ومشيت ورا الخداع وديتها الامر والطاعة، وهي جت في ساعة، وهي جت في ساعة رمتني وهملت خلف هيعمل ايه لما العذاب فضي، خلف هيعمل ايه لما العذاب فضي والعيشة ضاقت بيه، مشي في ملك الله وغاب يا دوب شهره، قالت هيجي منين، وغاب يا دوب شهره قالت هيجي منين، زمانه مات بيقين وليه انا استنى، كتبت كتابها اوام على عاشقها حسام، كتبت كتابها اوام على عاشقها حسام، خلف الدين الاسلام منيها بقى لله. صاحبنا طلع من البيت وحلف ما هو راجع تاني ومشي في شوارع مصر يبكي بدمع العين وحنسيبه هو ماشي ونقعد مع تهاني في البيت شوي. فات يوم ما رجعش، قالت ان شاء الله ما رجع. تاني يوم عنه ما شرب لها مية. شهر شهرين، بعد شهرين قالت ده زمان عربية كليته والله. لقت واحد من الجيران كده مسرح شعره، قالت عال اهو ده بدل فائد. راحت مسفرانه، اسمك ايه يا يا يا يا الدلعادي؟ قال لها اسمي حسام. قالت يا عيني عاشت الاسامي، عاشت الاسامي، عاشت الاسامي، عاشت عاشت الاسامي، ياللي اسمك انت جيت على لساني احلى الاسامي. اول يوم سطرت له، وتاني يوم خدت معاه. اهلا عم الحاج، يا مرحبا، العام عليكم بخير، يا مرحبا يا سيدي. لا مش اول سفاره من عندي انا، معلش. نظره فابتسامه فموعد فلقاء. واول يوم قابلته خدته كده وراحت على الكورنيش، وقعدت رخل تغنيله وتسرح بيه وتقول له عندي ايمان اكيد انت الوحيد، لا استغنى عنه ولا عيش لو كان بعيد. عندي ايمان اكيد انت الوحيد، لا استغنى عنه ولا عيش لو كان بعيد. ونرجع نشوف بدرية وبكر ابنها وروحية بنتها عايشين ازاي. خلف سيبناه فين؟ خلف فين؟ في الشارع بلف بشحة. وكهاني عايشة فين؟ مع حسام في الشقة. وخلف ماشي بشحة. وعاوزين نشوف بكر وروحية وبدرية امهم عايشين ازاي. قالوا نرجع بقى، قالوا نرجع بقى ونتابع الاخبار. وخلف في الدنيا ماشي على البيبان دوار. وبنته جالها عريس، وبنته جالها عريس من طايفة المعمار، وبنته جالها عريس من طايفة المعمار. فضل يدور على شقة ملقاش ولا حجرة، وفي يوم جميع الأسرة على مسرحه مشوار. اسمع وصلي على حضرة النبي. مرحبا، صباح النور، العام عليكم بخير، اهلا وسهلا، مرحبا. سمعت وائل، عايز وائل يا عم. عايز اوقف. بابا البركه اللي صبر ابراهيم اهو. ايه ده؟ يا ابو شاهين ده استاذنا كله اهو. ماشي يا عم. الله يخليك. خلف ماشي في البلاد. مش حد. وتهاني ويا حسام في الشقه. وبكري وروحيه وبدريه امهم في البلد. روحيه جالها عريس من طايفه المعمار. قاعد يدور على شقه، العفش جاه والمهر جاه وكل حاجه جاهزه ومش لاقيين شقه. فقال لهم يلا ننزل مصر ندور على اوضتين في مصر هناك. نتجوز فيهم وبعدين نبقى نيجي ثلاثة ريك متفس بدري وروحية وعلسة وبكري الأربعة ركبين والتاكسي بيجري في القاهرة ماشي في التاكسي كده راكبين في القاهرة ماشي في التاكسي كده راكبين بدري يا شافي طولي العين بدري يا شافي طولي العين ماشي قول للناس بكى وقال الله وهم راكبين وبدرية بتبص في الشارع كده لمحت صاحبنا خلف مدد ايده واقف على باب وبيقول لله بيقول تاكسي معدي شاف صاحبنا قالت واقف واقف يا اسطى وقف فسمعت خلف بيقول ايه يقول يلي معاك الفلوس يكسو ولو جت يا مكببين الهدوم خافوا من العت علي يلي معاك الفلوس يكسو ولو جت يعني ولو عريان يا مكببين الهدوم خافوا من العت ياللي بتشرب شاي هاتلي ولو شفت ياللي بتاكل فراخ ادي اليتيم حتة ادوا اللي له زيكم معدة وبق وزور خلوا نظركم مع الفقرا ست تعالى ست وبيتغير لقى بدريه مراته القديم الاصيل الغالي بصلها وبكى بدمع العين وقال لها سامحيني يا بدري حقك على عمري سامحيني يا بدري حقك على عمري ويا بكري يا ولدا سامحوني سامحوني علشان ضيعوني سامحوني شل ديارون وحيا الطهد مين سمحوني وجه الله سمح لي بدري حقك على النبي سمح لي يا بدري حقك على النبي وانت يا روح ويا بكري يا يا ولدا سمحوني سمحوني علشان ديارو وحيا الطغى ضميري ضميري سامحوني لوجه الله سامحوه قوام وخدوه في التاكسي ركنوه سامحوه قوام وخدوه في التاكسي ركنوه وعلى الحمام ودوه لمسوه بيدي سامحيني يا بدرية سامحيني حقك على قالت له لا ما تقولش كده ده انت برضو جوزي وابو ولادي ما تزلش نفسك لانسان ابدا سامحيني قالت لي سامحك من غير ولا كلمة قال يا سلام هنتك وعزبتك وتركتك ورميتك في الشارع وبقالي سنين سيدي ما جاش وقت نسيت العشرة ما جاش وقت نسيتيني يا بدري قالت له انساك ازاي ازاي انساك ازاي انساك ازاي ازاي انسى ازاي انسى ازاي انسى سامحيني علشان خاطر حضره النبي قالت لهم سامحاك لوجه الله وخدوه معاهم ركبوه التاكس وعلى الحمام ودوه ولبس جديد وساعة ما لبس جديد وركب معاهم كده قال ان شاء الله امال انتوا جايين مصر ليه؟ قالوا له بنتك انخطبوا ضحية مخطوبة قالوا بعدين قالوا له بندور على شقة مش لاقيين لما يريد الفرح والشقة مش لاقيين قال شقتي موجودة وتركها بقالي سنتين لما قريب الفرح والشقة مش لاقيين قال شقتي موجودة وفايتها بقالي سنتين الدكتور راحوا أوام شافوا الحاصل بالعين ولما وصلوا هناك لقوا تهاني ويا حسام في الشقة جوا تمام مع بعضهم سرير وطلع يجري هلاقي على الشقة بتاعته اللي سيبها بقاله سنتين وبيفتح الباب وداخلين وراه لقوا حسام ويا تهاني قام صاحبنا بصوه كده قال له اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ قام قال له حسام وبتعمل ايه بقى هنا يا حسام؟ اسمك ايه؟ قام قال له حسام وبتعمل ايه؟ قام قال له حسام قالوا تهاني زوجتي تمام، قالوا تهاني زوجتي تمام، قال عالسجن ان شاء الله، قال عالسجن ان شاء الله. تهاني دي شيطان العود وكل ساعة لها محمود، تهاني دي شيطان العود وكل ساعة لها محمود. قولوا لي ايه بقى المطلوب، قال القانون ياخد مجرى، قال القانون ياخد مجرى. بيسألوا اسمك ايه؟ قال له اسمي حسام. وانت عاوز ايه مني؟ قال منك ازاي؟ بتعمل ايه هنا؟ قال له تهاني مراتي. قال له مراتك ان شاء الله على السجن كده على طول. على السجن؟ ليه؟ قال له تهاني دي شيطان لعو، تهاني دي شيطان لعو، وكل ساعة ولها مقبول. قولوا لي ايه بقى المطلوب، قال القانون ياخد مجرى، بلغ عنهم يا حاضر. جات القوة احلى انقطاع، بلغ عنهم يا حاضر. قامت القوة في الانقطاع، القوة قامت بسرعة، بلغ عنهم والقوة جت. بلغوا عنهم يا قدري، قامت القوة من قطعي. بلغوا عنهم يا قدري، قامت القوة من قطعي. عالسجن خدوهم سوالي الليل، قالوا له انت بريء يا حسام. دخلوها السجن اوام وقالوا انت بريء يا حسام، وكل شيء بقى على ما يرام. جل جلالك يا الله حكموا عليها بالسجن، وطلعوا حسام بريء لانه ما يعرفش ايه اللي كان موجود. والحق مهما يجي، والحق مهما يجي، لابد يوم حيبان. والفادي بالشر لابد في يوم ندمان. دخلت تهاني السجن ورجعت بدرية الخلق، وعاد الفرح من تاني، والحب لو رباني بيبقى كل الحلال. ورجعوا بلدهم تاني، ولما رجعوا بلدهم تاني اتجوزت روحية بخطيبها، دخلت على عريسها، وبدرية رجعت لخلق. بقى فاضل مين؟ بكري. بكري خطبوه وجوزوه، وساعة ما اتجوز بدرية قالت له خلق، قال لها نعم. قالت له العيال اتجوزت، قال لها ايوه. قالت له فاضلنا حاجة واحدة بس. هي ايه؟ قالت له نروح لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. قطعوه بصبرت وسافروا هما الاثنين للرسول الكريم، وساعة ما وصلوا عند حضرة النبي بدأوا يغنوا ويهنوا بهذه النهاية السعيدة ويقولوا ويبصوا لبعض ويغنوا ويقولوا للي رايح للمدينة وللي رايح للحبيب، اللي ناوي عالديها روح لك فيها، يوم ما ترجع